بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. أما بعد، قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عمرو، أخبرتني عمرو أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم عطية حا. وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في طاعة، ولا يفوت عمل، ولا يترك سنة من السنن. وكثير من الناس يسأل عن منهج يسير عليه، والمنهج قد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا وليلتنا، وهو أن الإنسان عليه أن لا يفوت سنة من السنن، لا في ذكر ولا في صلاة ولا في غيرها، بل يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه في كل شيء، ويجتهد للعمل بالسنة. ولذلك هذه السنة هي كالميزان لمعرفة محبة، لمعرفة المحبة، هل هي المحبة المنشودة أم لا. فالمحبة الحقيقية هي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حرصت أم المؤمنين عائشة أن تعود إلى المدينة بحج وعمرة. قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى الترعيم فأهلي منه، ثم ألقينا عند كذا وكذا، باعتبار هي وعبد الرحمن ثم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان محدد. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. طبعا الإنسان حينما يتعبد لا يقصد الأصعب، ولكن الإنسان يقصد السنة. فإذا نال الإنسان التعب فإن أجره على قدر نصبه وتعبه. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت فحل. من لم يكن ساق الهدي، من ساق الهدي معه يبقى على نسكه حتى لا ينفك عن عبادة ربه، ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة حتى يكون متمتعا. ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا. قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت، أي لم تطف طواف العمرة. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال أوما كنت طفتي ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقى. طبعا هذا لا يقصد به الدعاء، لا يقصد أنها تعقر ولا أنها تصاب بمرض بالحلق، فهذه كلمة تقال تدل على تأسف المقابل ولا يراد حقيقة الدعاء. عقرى حلقى أو ما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. فهذه المرأة الحائط يسقط عنها طواف الوداع. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم فسر عقرى أي عقرها الله وحلقها، نعم عقرى حلقة، نعم. وبعضهم فسره قال جعلها الله عاقرا لا تلد وحلقة مشؤومة على أهلها. وهذه المهم أنها أدعية لا يراد بها حقيقة الدعاء على المدعي عليه. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. هذا شك من الراوي، وقال إسحاق متهبطة ومتهبط، هكذا قال إسحاق. ومسلم يأتيك بمرويات الرواة كما قد جيء بها. وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد، دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض كما قلنا، ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به، ولا دم عليها في تركه، وهذا مذهب أغلب أهل العلم. وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون. أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. إذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا. وقد تحدث أهل العلم عن غضبه صلى الله عليه وسلم، فغضبه بسبب انتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى. والحزن عليهم في نقص عملهم هذا، وهذا فيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين. نعم. والإنسان لا يدعو على إخوانه أبدا، إنما يراد به تنبيههم إلى أمر الدين. نعم. ولا بد للناس أن ينبهوا حتى يعملوا بطاعة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، يعني متعجلا بطاعة الله تعالى، وتمنى أنه لو لم يسق الهدي وأنه يشتريه من المدينة من مكة المكرمة ويكون قد حل مع أصحابه. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. طبعا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا الحديث فيه دليل على جواز قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. نعم. وحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا سيأتي بإذن الله تعالى في آخر هذا الكتاب. نسأل الله أن يتمم لنا وإياكم الشرح والسماع. فإذا محمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، النهي هو التأسف على حظوظ الدنيا، والجائز هو التأسف على حظوظ الآخرة. وهناك أحاديث كثيرة تدل على التأسف على حظوظ الآخرة، فهكذا يجمع حتى يعتاد طالب العلم على الجمع بين الأحاديث. فليس شيء متعارض مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نحتاج الفهم. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرفة فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. نعم. وفيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض إبطال، بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين؟ وأرجع بأجر؟ فأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى الترعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له، قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأحللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها أحسره أي أكشفه وأزيله بعلة الراحلة، يعني هذه كما يعني ذكر أهل العلم أنه المقصود بها ثغنة الراحلة، أي فخذ الراحلة. نعم، يعني يريد ما خشن من مواضع مباركها. وأهل اللغة شرحوا هذا قالوا كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة. نعم، وهناك من فسر هذا بتفسير آخر حتى قال النووي ويحتمل أن المراد فيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها بعلة معناه بسبب، والمعنى أنه يضرب رجلها بصوت أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليها. فتقول له هي وهل ترى من أحد، أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستثر منه. وهذا التأويل هو الذي يعني يطابق اللفظ الذي جاءت به هذه الرواية، والعلم عند الله تعالى. تقول فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة، قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم، فيعمرها من التنعيم. وهذا موطن التنعيم هو موطن يعني معروف الآن، المسجد سمي هناك بمسجد عائشة. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرفة عركت، حتى إذا طبعا مر شرح هذه بدرس الأمس بحمد الله تعالى مفصلة، وقلنا بأن معناها حاضت، وإذا يقال عركت تعرك عروكا مثل قعدت تقعد قعودا. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، اللهم اجعل كل مسلم يطوف بهما يا أرحم الراحمين. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل بنا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، يعني بحيث الإنسان يتحلل تحللا أكبر بحيث يحل له كل شيء. فوافقنا النساء باعتبار أنهم قد تحللوا، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا أي تركوا ثياب الإحرام، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم أهللنا يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم، ولذلك يعني من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية ولا يقدمه عليه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي

بعمرة. قال قلنا أي الحل، يعني هل هو حل أصغر أم حل أكبر، يعني أرادوا أن يتبينوا. قال الحل كله، أي هو تحلل أكبر. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وكل سبعة أيضا في بقرة، وهذا من رحمة الله تعالى. وقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والبلدان، فيه أن البلدان هم الصبيان، وفي هذا الحديث بيان صحة حج الصبي وصحة الحج به، وهذا مذهب أهل العلم كافة أنه يصح حج الصبي وأنه يثاب عليه وأنه يترتب عليه أحكام البالغ، إلا أنه لا يجزئه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وهذا عند الجماهير خلافا لما يروى عن الإمام أبي حنيفة قوله لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج، ولكن الصواب ما ذكرناه، وحديث ابن عباس أن امرأة رفع صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهذا ثابت وسيأتي بإذن الله تعالى. طبعا هنا جاءت ومسسنا الطيب، وهو أن الإنسان يعني مسسنا ومسسنا، هذا كلاهما لغة. والاشتراك بالبقر والإبل يعني أمر معروف، والبدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة، لكن الغالب استعمالها في البعير، والمراد هنا البعير لأنه قد قرن بالبقر. وهكذا ذكر العلم أنه تجزئ البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منها عن سبعة، ففي هذا دلالة الإجزاء كل واحد منها عن سبعة أنفس، وقيامها مقام سبع شياه، البقرة والبدنة كل واحد يقوم مقام سبع شياه. وهذا الحديث به دلالة على جواز الاشتراك في الهدي، وكذلك جواز الاشتراك في الأضحية، ويعني يجوز عند أهل العلم إشراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، سواء كانوا متطوعين أم عليهم شيء واجب. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأحللنا من الأبطح، والأبطح اللي هو بطحاء مكة، وهذا هو متصل بالمحصب. نعم، فأهللنا بالأبطح، وقوله إذا توجهنا إلى منى يعني يوم التروية كما سيأتي مفصلا في الرواية الأخرى. وهذا فيه دليل لأهل العلم أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا يوم التروية، يحرم الإنسان يوم التروية، لأن هذا هو الثابت من ثابت حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به وأهلوا بهذا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بشر طوافه الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أصحابه قارنة فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وأما من كان متمتعا فإنه سعى سعيين، سعيا

واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به. ربنا أمرنا بأن نتبع ما يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. افعلوا ما أمركم به فإني لولا أني سقت الهدي. هذا هو حرص الصحابة أن يمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ولكن لما يأمرهم بالقول فعليهم أن يمتثلوا. فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وحدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. نعم. طبعا هذا السبب يعني في هذه لعامنا هذا أو للأبد معناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق وذكرناه في الدروس السابقة. إذن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة، وكذلك القران، وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة. نعم. باب في المتعة بالحج والعمرة، أن الإنسان يتمتع، يأتي متمتعا فيكمل العمرة، ثم بعدها في يوم التروية يحرم من مكانه بالحج. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، والصحابة يختلفون كل على حسب ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله كان صاحب علم وشأن، فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو يثبت المتعة هنا جابر. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبثوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. أي أن الإنسان حينما يتزوج ينوي التأبيد، أما التأقيت فهذا محرم جدا. نعم. وهذا خطير جدا. ويعني شأنه في المتعة مذهب عمر ومذهب عثمان هو اجتهاد منهما، والتمتع يعني جاء ربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. وعمر وعثمان وبعض الصحابة إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وليس حقيقة التمتع هكذا رآه بعض أهل العلم. ومتعة النكاح اللي هي نكاح المرأة إلى أجل كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى الأبد، وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع ثم أجمعوا على تحريمه. فتحريم المتعة وتحريم المتعة والتأقيت هذا محرم إلى الأبد. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة لهذا الإسناد، وقال في الحديث فصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. وهنا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المهم جدا. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جابر حديث عظيم يشتمل على حج النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمل على نفائس ومهمات وقواعد. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، والإمام البخاري لم يخرجه كاملا هكذا، والحديث فيه فقه وفيه مصنفات من آخرها تصنيف الشيخ الطريفي، وكتابه ما شاء الله أمامي. نسأل الله أن يحفظ علماء بلاد الحرمين وأن يحفظ العلماء المسلمين من أهل السنة والصلاح والإصلاح في كل مكان، وأن يصلح الله حال أمة الإسلام أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث جابر هو آخر حديث في مجلسنا هذا، وهو حديث طويل نستعين الله تعالى به، ونسأل الله أن يجعل جلوسنا هذا في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه على إلى جنبه إلى المسجد، فصلى بنا. فقلت إذن هذا الجزء هو من هذا الحديث، ولعلنا نقف على بعض فوائد هذا الجزء. فيستحب لمن ورد عليه زائر أو زوار أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، وإذا سأل عنهم وعن أسمائهم أو كناهم عن وجهتهم وتلطف بهم فهذا فيه إيناس للزائر. وفي سنن أبي داود أن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وأيضا في هذا الحديث فيه إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي المعروف بالباقر. وفي هذا الحديث استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما، حتى الأهل لما يلتقون في الصباح على الصلاة وعلى الطعام يستحب أن يقول مرحبا، وهذا فيه دعاء، والدعاء حسن في كل الأحوال. ويستفاد من هذا أيضا ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه، أي أنه قد استقبله استقبالا وأكرمه إكراما وجعله بجواره. وقوله وأنا يومئذ شاب فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر لذلك التأنيس لكونه صغيرا، أما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. وهذا الحديث فيه جواز إمامة الأعمى للبصراء، وهذا هو الراجح، ومن منع من هذا فقد أخطأ خطأ. ويستفاد من هذا أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، وإذا زرنا لا نتقدم إلا إذا أذن لنا. ويستفاد من هذا جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه، ويستفاد منه تسمية الثدي للرجل. وقد تقدم في المجالس السابقة أن بعض أهل العلم أبى أن يقال هذا، والصواب أنه يقال له هذا. وقد ابتلي الناس بالصور والمواقع وغيرها، وتساهل الناس في هذا، فليحذر الناس الشهوات، وليحذر الناس انتهاك حرمات الله تعالى، وليقرأوا قول الله تعالى على لسان الملائكة: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فيا إخواني، لن تستغنوا عن رحمة الله تعالى طرفة عين، لا في دنياكم ولا في أخراكم، وإن رحمة الله تعالى تستجلب بترك السيئات. فاتركوا السيئات وأقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى، تجدون لذة في أنفسكم ما بعدها لذة، وتفتح لكم الخيرات والبركات والمسرات ما الله وحده به عليم. نعم. وقوله قام في نساجه، يعني هذا في ما يسمى يقال له نسج البلاد، هكذا يقال. وجاء في رواية أنه في ساجه، والساج يعني هو ثوب كالطيلسان وشبهه، يعني أشبه بثياب المغرب، ولذا له أزرار الأعلى والأسفل، وهو ثوب ملفق. نعم. إذن هكذا. والطيلسان يعني معروف هو لما يكون غطاء الرأس مع الثوب، هذا هو الطيلسان. وقوله ورداءه إلى جنبه على المسجد، يعني كان رداءه بجواره على الشيء الذي توضع عليه وتعلق عليه هذه الأشجار. طبعا سأله قال: أخبرني عن حجتي، عن حجتي، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني شار إلى أن الحج قد جاء متأخرا. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذا أعظم الحج، أنك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الحج الآن أن تحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل ما فعل وتترك ما ترك وتتحرى ما تحرى. يقول: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: فاغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الجميع ويعلم الجميع، لأجل أن يتأهبوا للحج ويستعدوا له ويؤدونه كما هو. وكان يجيب الناس، وهذا فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء، وفيها أيضا أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا. والآن قد وجدت أشياء عديدة تسهل على المرأة هكذا، ولكن أصحاب الدخل المحدود قد يؤذيهم. فعلى النساء أن يترفقن بأزواجهم، وعلى الأزواج من كان له سعة فليحسن إلى أهل بيته، وليحذر أيضا التبذير والإسراف، فإن هذا المال مال الله تعالى، لا يأخذه الإنسان إلا بحقه ولا يضعه إلا بحقه. يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. نعم. طبعا القصواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصواء والجدعاء والعظباء. فالعظباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. وذكر هنا أنه قد ركب القصواء. نعم، هذا هو الذي ذكر منها. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. وهنا نظر جابر إلى العدد الكبير الذين قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وهذا مهم جدا أن الإنسان يقرأ القرآن ويعرف تأويله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فينبغي على الإنسان أن يعرف معاني الآيات ويعمل بها. قال: وما عمل من شيء عملنا به، يعني أي شيء عمله النبي قد عمل به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بالتوحيد. ذكر هنا ما يسمى بالتلبية وسماه التوحيد. قال: فأهل بالتوحيد وشرح التوحيد وشرح التلبية. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، الإنسان يستلم الركن، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. يعني رمل في الأشواط الثلاثة الأول، رمل ومشى في الأشواط الأربعة الأخرى، ثم نفذ. ولكن القاعدة أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة يسن له طواف القدوم، وهذا أمر مجمع عليه. وكذلك استفاد من هذا ثلاثة مع أربعة، استفاد أن الطواف سبع طوافات، واستفاد من هذا الحديث أن السنة الرمل في الثلاث الأول في أول طواف يطوفه القادم إلى مكة، ثم يمشي بقية الأشواط على عادته الأخيرة. والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. نعم. يقول: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي إن فلما انتهى انصرف إلى مقام إبراهيم، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا قرأ؟ قرأ إشارة إلى أنه يذهب إلى هذا المكان ممتثلا أمر الله تعالى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين. هذا الراوي الذي يروي قبل جابر يذكر عن أبيه عن جابر، يقول هنا: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين، يعني في هاتين ركعتين. فبعد أن استلم الركن، واستلام الركن هو مسحه، واستلام الركن سنة، يذهب الإنسان إلى مقام إبراهيم يصلي ركعتين. يقول هنا: ولا أعلمه ذكره إلا عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أنه قد ذهب إلى الصفا ممتثلا أمر الله تعالى. أبدأوا هاتذر لفظ المحفوظ، أبدأوا بما بدأ الله به على الخبر، فبدأ بالصفا لأن الله قد بدأ بها إن الصفا والمروة، فرقي عليها باعتبار أنه جبل حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية، قال مثل هذا ثلاث مرات، أي عاده ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. والآن هذا المكان يعني معروف ومعلم، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان في آخر طواف على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لأن المعتمر لما ينتهي من السعي يذهب إلى التحريق والتقصير فتتم عمرته. فهنا الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، يعني هذا التمتع خاص بهذه السنة أم لكل سنة؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة، رضي الله عن فاطمة تلك البضعة النبوية والجهة المصطفوية، واكتحلت فأنكر ذلك عليها لأنه ظنها أنها ما زالت في الإحرام، فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، اللهم احفظ أهل العراق وأصلح حالهم يا رب العالمين، اللهم احفظ أهل السنة والجماعة في العراق يا أرحم الراحمين. يقول فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي أراد أن يبين أنها قد افتحلت ولبست صبيغة، للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فقيه فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ بدأ يسأله عن نية علي بن أبي طالب في إحرامه، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا يدل على عظيم اتباع علي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 مجموع الهدي. قال فحل الناس كلهم وقصروا، أي أحلوا تحللوا من العمرة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، أي كان معه هدي وساقه أتى به إلى بيت الله العتيق. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي جهدت له ليركبها. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين حرمة المسلم على المسلم وحرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه في زمن تساهل الناس في كل هذا أكثر من هذا، ولا سيما في المجامع العامة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. وهكذا العبد عبد والرب رب، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينتظر شهادة أصحابه به، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، أي لم يصل شيئا من النوافل. ولذلك كل أحد منا عليه أن يسأل نفسه: هل أدى حق الله تعالى مع كتابه؟ وهل أدى حق الله تعالى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وثمة مسؤوليات كبيرة أمام الأسرة وأمام الناس، والدعوة إلى الله تعالى وتبليغ هذا الدين. يقول: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزماء. ولذلك معنى شنق أي ضم وضيق، باعتبار أن هذا المقام يعني مقام جد، وينبغي على الإنسان أن يرفق في السير ومع أصحابه، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إذن السكينة وعليكم بالرفق والطمأنينة. وفيها أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرج يسرع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. بسم الله. حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيء، أي لم يأتي بصلاة النافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وهذا المزدلف المبيت بها واجب. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. وينبغي على الإنسان حينما يكون في جميع هذه المواقف أن لا ينسى ذكر الله تعالى، ولا سيما عند المشعر الحرام، فما سمي بالمشعر الحرام إلا لأنه معلم من معالم العبادة والطاعة لرب الأرض والسماء. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي أسفر الفجر، فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي دفع إلى منى، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. اللهم ارزقنا وسامة الأخلاق وحسن العمل يا أرحم الراحمين. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. وهذا النظر مما ابتلي به الناس، والنظر عذاب، وكف النفس عن المعصية خير من الولوج في المعصية. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، هذا الموطن الذي حسر فيه الفيل فسمي محسرا، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخبث، فهو حصى ليس كبير بمقدار الحمص، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فضبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. والسعيد من سقى الناس، والسعيد من نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاعلموا أن ديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان إلى عبيده، وإن من أعظم الإحسان إلى عبيده بث العلم والنصيحة وإرشاد الخليقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يرحمنا وإياكم وأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.